لها ودرس درع الحليب وأربع ممكن تكون أم إرضاع الطفل. كيف تصور هذا المدام ليش لا زوج؟ يكون خربطة هرمونات الجسم بكذا هرمونات الحليب عندها. طيب أنا أسأل سؤال الآن، امرأة مات زوجها منذ 10 سنين ممكن يدور حليبها؟ لا أعرف أحنا جارب زوجة ما توفى بس ما عندها أطفال ولا هو حامل بنت كبيرة حتى الله يهديك ما أدري بالنسبة للحكم بس عم أقول أنا شفت امرأة بنتها كبيرة لا حامل ولا مرضع بنت فاطمة الزمان ودار صدر حليب. اي بس تكون زوجها قريب الوفاة، بدون يكون زوجها قريب الوفاة فيكون هو سبب هذا الحليب، ولذلك انا ضربتها مثل ما يقول عن الاسلام علاوية، قلت لك امرأة مات زوجها منذ 10 سنين. مو سؤال، سؤال وحدي بس قال ممكن. انا عارف مو سؤالك، ما بيهمني انا هو سؤالك نابي من عندك او ناخذه من غيرك، بيهمني انه يكون السؤال واقعي. فامرأة مات عنها زوجها منذ 10 سنين ممكن ندر حليبها؟ انا لا اعقد هذا السائلة اللي عرفت تسألني السؤال برأيي ممكن، حتى ممكن واحدة مو متزوجة عرفت ممكن يجي صدر حليب. اللي سألتني السؤال هيك عرفتي قالت في نساء مو متزوجات اجاهم حليب. نسأل من قبل لا هون عندها علم بهالشيء هذا. طيب.